القراءة من كتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله. قال الإمام الخلال رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي الدمار قال حدثنا مهنئ قال سألت حارثا البقال ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله لا أقول غير مخلوق. فقلت له يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق. فقال لي أخي أحمد بن حنبل ثقة عدل. قال وسألت أبا يعقوب إسحاق بن سليمان الجواز عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق. ثم قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال وسألت أحمد بعدما أخرج من السجن ليسير ما تقول في القرآن؟ فقال هو كلام الله غير مخلوق. وقال من روى عني غير هذا القول فهو مبطل. فقلت له إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله وأنك قلت له لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكنه كلام الله. فقال أحمد أبطل ما قلت هذا ولكن هو كلام الله وهو غير مخلوق. هذا الأثر كله تأكيد على أن الإمام أحمد كان يرى ويحكم على أنه من سئل عن القرآن أن يقول أن لا يقف عن قوله هو كلام الله، وذلك أنه يشابه هذا الجهمية، لأن الجهمية كذلك يقولون هو كلام الله، لكنهم يعني يستترون باعتقادهم يقولون هو كلام الله ولا يقولون يعني مخلوق. فالسلمي إذا قال فقط كلام الله وسكت يصير شبه الجهمية، وأما ينبغي أن يقول هو كلام الله غير مخلوق، فغير مخلوق تكون تأكيد لاعتقاده في أن هذا كلام الله، كلام الله حقا تكلم الله تبارك وتعالى به، وهو غير مخلوق كما يعتقد هؤلاء الجهمية. فإن الجهمية كانوا يرجحون يعني اعتقادهم ويسكتون أحيانا منهم واقف يقولون لا نقول نحن نقول هو كلام الله، لا نقول غير مخلوق ولا مخلوق، وإنما نسكت عند هذا. فقال أحمد وهذا الذي استقر عليه، وهنا قررت لهذا بعد خروجه من السجن قال لا تنقل عني إلا أني أقول هو كلام الله غير مخلوق، وأن من قال كلام الله وسكت يصير هذا شبه الجهمية، وكان على اعتقاد الجهمية في أنه يقول كلام الله، فيجب أن يعتقد أنه يعني غير مخلوق حتى يفارق قول الجهمية في أن كلام الله مخلوق. نعم. وأخبرني حفظ بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق. هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق، لأن هذا يستتر يصير منافق ساتر اعتقاد، أما ذلك الذي كشف اعتقاده وقال هو مخلوق كلام الله هذا القرآن مخلوق يصير خل أعلن اعتقاده وعرف هذا ويرد عليه، أما الذي يقول كلام الله ويقف يقول هذا الشر هذا منافق فيستر هذا الكلام فيظن أنه يعني يعتقد اعتقاد يعني أهل السنة وهو ليس كذلك. نعم. لأنه يقتدي به غيره كل هذا يصير عنه يقتدي به غيره كله خلاص دخلوا عند هذا وكل ينبغي أن نقف وألا نقول هو مخلوق وغير مخلوق فتنتشر مصارف الجهمية بهذا. نعم. يعني هل نتقيد بهذا التعريف في القرآن في هذا الزمن؟ عرفنا بهذا القرآن قال ساعة يعني. فكان إذا عرفنا القرآن قلت كلام الله غير مخلوق يعني تفصيل هذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق عند الحاجة إليه. وأما أن هذه البدعة انتهت يعني ما انتهت، لا بدعة يعني الناس الذين على الاعتزال صح ما انتهت في أمرهم، لكنهم يعني الشاعر وهم يوافقون المعتزلة يعني في مسألة خلق القرآن، ولكن لا يقولون هو مخلوق ولكنهم يوافقونهم في أن القرآن إنما هو الكلام النفسي المجرد عن الطفل، وليس هناك فارق بين اعتقادهم وبين يعني اعتقاد المعتزلة في قضية يعني القرآن، وهي والمذهب الأشعري هو المنتشر وهو الذي درس في جميع يعني جامعات العالم إلا يعني الجامعات القليلة المنتسبة إلى يعني أهل السنة الجماعة. فما زال هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الشائع، هو الذي يعني يعلق العقيدة الأشعرية تعلم الآن في أكثر معاهد الدين في مصر وبلاد شرقية آسيا وفي الغرب في كل مكان، وفي الجماعات السلفية السنية بالنسبة لهذه الجامعات أقل عددا، فالاعتقاد موجود ما انتهى. ليس الذي كان العقيدة الأشعرية هي نقل عن عقيدة الاعتزال وهي توافقها في يعني في قضية خلق القرآن. في النهاية يعني في النهاية لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولذلك كنا يقولون أنه عاد في الأشعر القرآن يقول القرآن حكاية عن كلام الله مو كلام الله، يقول هو حكاية عن كلام الله يعني كلام نحكي تكلم به جبريل تكلم به كلام الله لم يتكلم به، وانما هو الكلام في نفس الله تبارك وتعالى غير حروف وغير اصوات. فهم كذلك يرون ان هذا القران يعني في المعدة القران الموجود يعني هذا في الارض قران مخلوق وليس هو كلام الله تبارك وتعالى هو الحقيقي. فلذلك يجب بيان هذا الاعتقاد وبيان ان القران كلام الله حقيقي غير مخلوق. فما انتهى الاعتقاد ما انتهى. نعم. اخبرنا الحسن بن حباب المقري قال حدثني محمد بن الهرماني الواسطي قال سمعت داود بن رشيد يقول من زعم ان القران كلام الله لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم ان الله لم يتكلم ولا يتكلم. نعم هذا فهذا يزعم الذي يقول انه لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم ان الله لا يتكلم لم يتكلم ولا يتكلم، وهذا كلام اثقل الاشاعره في ان الله تبارك وتعالى لا يتكلم عندهم ان الله تبارك وتعالى لا يصدر منه يعني كلام، لانهم يقولون طبعا الكلام هذه اصوات والاصوات لا تخرج الا عن اجساد والله ليس بجسد فلا يصدر عنه يعني كلام، وانما يخلق الكلام في غيره. فهذا هو نفس الاثقال يقول هذول يعني هي هذه نسخة يعني المعتزلة. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. نعم خلاص هذا جهمي، هذا الواقع في هذا الذي يتوقف عن مخلوق القرآن كلام الله ويقف قال هذا جهمي نفس الاعتقاد. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأسرم قال أتينا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم فقال لي العباس وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث العبادي قال قمت من عند أبي عبد الله فأتيت عباسا العنبري فأخبرته بما تكلم أبو عبد الله في أبل بن معدي فسر به ولبس ثيابه ومعه أبو بكر بن هاني فدخل على أبي عبد الله فابتدأ عباس فقال يا أبا عبد الله قوم هاهنا حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق قال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق فقال أبو عبد الله كلام سوء. فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. لا فلكم أنا أحمد محمد ورد على هؤلاء الواقع الأسئلة. نعم. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله استعظاما للشك في ذلك فقال سبحان الله في هذا شك؟ قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ ففرق بين الخلق والأمر. قال أبو عبد الله فالقرآن من عند الله، ألا تراه يقول علم القرآن؟ والقرآن فيه أسماء الله عز وجل، أي شيء تقولون؟ ألا تقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله عز وجل قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله ليست لمخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس لمخلوق، وهو كلام الله عز وجل، ولم يزل الله عز وجل حكيما. سبحان الله. رافية أسماء الله تبارك وتعالى، كيف يظن يعني نقول أن القرآن مخلوق؟ معنى أن حتى أسماء الله وما يظن من هذا القرآن مخلوق. تعالى الله عن ذلك. الشاهد أن كلام كل هذه النقول عن الإمام أحمد أنه كان يصر على أنه في التعريف لابد أن يكون المؤمن هذا كلام الله غير مخلوق، يقيد هذا بأنه غير مخلوق ولا يقف عن هذا، وما قال أنه مخلوق قال هذا الجهمية، ومن وقف فخلاص شارح الجهمية كذلك، أو أنه سترى يعني معتقده الخبيث، أو أنه يهتم به الناس ويقول نقف عند هذا لا نقول أنه مخلوق غير مخلوق، فينتشر مذهب الجهمية. نعم. ثم قال أبو عبد الله وأي كفر أبين من هذا؟ وأي كفر أكفر من هذا؟ أكفر يعني أنه اعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مخلوق. نعم. إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق. نعم. ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق، فيتهاونون ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر. نعم. يعني هذا يعني شدة الإمام أحمد بن حنبل في ذلك، يقول هذا كفر أعظم كفر، يقول المشكلة أن الناس يقولون هذا كفر ويرون أنه هين وهو أعظم الكفر، يرون أن كل القرآن يعني مخلوق، إن هذا يعني قال كلاما هينا بس حال أنه أمر عظيم جدا، لأنه جعل أن الرب تبارك وتعالى الموصوف بهذه الصفات مخلوق. قال الله تبارك وتعالى عن ذلك. نعم. قال فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم يسألونني، فأقول إني أكره الكلام في هذا، فبلغني أنهم يدعون علي أني يدعون علي أني أمسك. فقلت لأبي عبد الله فمن قال القرآن مخلوق؟ فقال لا أقول أسماء الله مخلوقة ولا علمه، ولم يزد على هذا أقول هو كافر. فقال هكذا هو عندنا. قال أبو عبد الله نحن نحتاج أن نشك في هذا، القرآن عندنا فيه أسماء الله عز وجل وهو من علم الله، فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر. نعم. إذا نحن نحتاج أن نشك في هذا، يعني هذا اللي يقول هذا الاستعظاء، يعني يقول نشك في هذا، ما يشك في هذا، ما يشك في أن يعني من قال يعني هذه المقالة وأن القرآن مخلوق فإنه قد زعم بأن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته مخلوق، ونحن لا نشك في كفر قائل هذه المقالة. لا خفنا إن شاء الله.